وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخبروني عباد الله، كم توالت على هذه الأرض من أمم يخلف بعضهم بعضا، جيل جديد يعقب جيلا قد هرم، قرن أهل يتلو قرنا قد أفل، أجيال ورثوا هذه الأرض واستعمروا فيها زمنا ثم رحلوا، ثم خلفهم قوم آخرون على هذه الأرض ثم رحلوا، وهكذا يمر الناس على هذه الأرض سريعا، يمتحنون فيها بما كانوا به يؤمرون، ثم غدا إلى ربهم عز وجل يرجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أجل عباد الله، ففي الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، ولا يبصر الذكرى إلا من عقل وتيقن أنه إليهم صائر. ولله في الأمم أيام بها للمعتبرين معتبر، وما أعمل عاقل فكره وتأمل أيام الله إلا وعى واعتبر. وفي التنزيل يقول خالق المخلوقات والبشر عز وجل: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أجل معاشر المؤمنين، تدور هذه الدنيا بدورتها، وتمضي الأيام بسرعتها، ليحل علينا شهر الله المحرم، ويحل معه ذكر عاشوراء، يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، يوم ظهر فيه الحق عزيزا وزهق الباطل ذليلا، يوم انتقم الله فيه من الظالمين وانتصر الله فيه للمظلومين، يوم نجى الله عز وجل فيه كليمه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون الطاغية ومن معه من الظالمين. أجل إخوة الإيمان، ففي قصة موسى وفرعون لعبرا وذكرى ودروسا كبرى، فلقد تكرر اسم موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل أكثر من 130 مرة، كل ذلك ليستلهم منها المؤمنون العبر والعظات، ويتدبروا أحداثها ومواقفها، فهي قصة قد جمعت بين أحوال الطغاة الظلمة المفسدين وبين أحوال المؤمنين المضطهدين المصلحين، وبينت عاقبة ومآل كل طرف من الطرفين. إنها والله عباد الله قصة عظيمة، تحدثت عن الإيمان والكفر، تحدثت عن اليسر والعسر، تحدثت عن الشدة والفرج، قصة مليئة بالفوائد والعبر والعظات والغير. فهناك عباد الله، هناك على أرض مصر كان فرعون يعتلي عرش الكبرياء ويستضعف المساكين الأبرياء، كما قال خالق الأرض والسماء: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أجل، فقد سام بني إسرائيل سوء العذاب، كم ذبح من الأبناء وكم عذب من النساء، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وصادر حرياتهم وأكل خيرات بلادهم، حتى وصل فساده وطغيانه علان السماء. فكم في هذه القصة عباد الله من الفوائد والعبر. ومن أوائل فوائد هذه القصة العظيمة وأقوى دروسها تحريم الظلم بكل صوره وأشكاله وبيان شؤمه وسوء مآله. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: ينادينا عز وجل فيقول: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا إله إلا الله. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث عباد الله جثى على ركبتيه من هول ما فيه. فاحذروا الظلم معاشر المؤمنين، إياكم وظلم الناس والآخرين، إياكم وظلم الأقارب والوالدين، إياكم وظلم الأهل والأولاد من بنات وبنين، إياكم وظلم الجيران، إياكم وظلم الأصحاب، إياكم وظلم المستضعفين. احذروا الظلم عباد الله، إياكم من الظلم، فوالله الذي لا إله غيره، إن الظلم شؤمه وبيل وعاقبته في الدنيا والآخرة وخيمة أليمة. وكل من ظلم غيره والله، والله لن يفلح لا في دنيا ولا في آخرة. كيف يفلح؟ والله عز وجل يقول: إنه لا يفلح الظالمون. كل ظالم هو خاسر خائب محروم من توفيق الله عز وجل. عباد الله، قال الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. هداية الله أبعد ما تكون عن الظالمين. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هكذا تكررت آيات القرآن الكريم، يبين الله عز وجل فيها شؤم الظلم وسوء عاقبته، كقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله عز وجل: وبئس مثوى الظالمين، وقوله عز وجل: وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقوله عز وجل: إن الظالمين لهم عذاب أليم، وقوله عز وجل: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وقوله عز وجل: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وقوله عز وجل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وقوله عز وجل: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي يوم القيامة، وهو واقع بهم إلى غير ذلك عباد الله. من الآيات التي يرتجف لها الفؤاد والله وينخلع لها القلب، بل في الحديث المتفق على صحته يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم أن يمهله فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمصير الظلمة عباد الله أسود، وعاقبتهم في الدنيا والآخرة وخيمة شنيعة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فاسمعوا أيها الظلمة، ارحم نفسك يا أخي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما أنت أيها المظلوم فأبشر، فإن النصر مع الصبر، وإن من سنة الله عز وجل الثابتة نصرة المظلوم، كما قال عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين أجل. ومن فوائد هذه القصة العظيمة عباد الله أنها تعلمنا على التفاؤل والأمل، أن نتفاءل بخروج الخير من وسط الشر، وأن نعلم أن الفرج يولد من رحم الأزمات، وأن في طيات كل محنة منحة، وأن مع كل ألم أمل، وأن مع كل بلية عطية، وأن مع العسر يسرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقولوا لي عباد الله، كم لهذه الأمة من وثبات بعد كبوات، وكم لهذه الأمة من إفاقات بعد غفوات؟ كيف لا وهي الأمة المرحومة المنصورة، هي الأمة التي تمرض ولا تموت، هي الأمة التي تجرح ولا تذبح، هي الأمة التي تفصل ولا تستأصل. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ففي قصة موسى وفرعون عباد الله، كم طال ليل الألم على المستضعفين، وكم احترقت فيه قلوب المؤمنين ينتظرون الفرج من رب العالمين، ثم ماذا أتاهم الفرج؟ فنجى الله عز وجل بني إسرائيل، وكذلك ننجي المؤمنين. إن في طيات هذه القصة عباد الله والله من الآيات البينات والدروس النيرات والعبر البالغات ما لو استلهمته الأجيال لصلحت بإذن الله الأحوال. فإن القوة لله الكبير المتعال، ألم نعلم ذلك؟ أن القوة لله جميعا، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين يقينا، والعاقبة عباد الله للمتقين، ونحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره والله أذلنا الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الجليل جنابه، المنيع حجابه، السريع حسابه، الجزيل ثوابه، سبحانه وبحمده عدد ما أحصى كتابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأسباب كلها منقطعة إلا أسبابه، والأبواب كلها مغلقة إلا أبوابه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل خلقه وصفوة أحبابه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وأهل بيته وأصحابه. أما بعد، فإن من أعظم فوائد قصة موسى وفرعون عباد الله، ومن أجل دروسها، أن الله عز وجل إذا أراد أمرا، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا عجيبة لطيفة لا تخطر على بال، مقدماتها لا توحي بنتائجها، وأصحابها في غفلة عنها. فهذا فرعون عباد الله كم تجبر وطغى وعاث فسادا في بني إسرائيل وبغى، تجبر فقال أنا ربكم الأعلى، بل تمادى قائلا للناس ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك كله عباد الله، فقد كان الله عز وجل يسمع ويرى، يهيئ لهذا الظالم أسباب هلاكه من حيث لا يحتسب. اسمع أيها الظالم، ويلك من الله، والله إنه يهيئ لك أسباب هلاكك من حيث لا تحتسب. فربنا العظيم القدير سبحانه جل في علاه يمهل ولا يهمل، فلا يغرنك أيها الظالم، لا يغرنك الوقت، ولا تغرنك المهلة. الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذه ولم يفلته. فقد أملى الله عز وجل لهذا الطاغية عباد الله 40 سنة، حتى وصل طغيانه مداه، وزين له سوء عمله وصد عن السبيل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، يا قوم أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. لما تجبر وطغى جاءه بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فأخذه الله عز وجل وجنوده أخذا وبيلا، أجرى الأنهار التي كانت تجري من تحت أقدامه أجرها من فوق رأسه، فأغرقه في اليم وجنوده وجعلهم عبرة للعالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ونحن إخوة الإيمان إذ نقول هذا القول، والله الذي لا إله غيره، على يقين أن فرعون وجنوده منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا في قبورهم على النار يعرضون غدوا وعشيا. فلا إله إلا الله، كم من ظالم عباد الله قد دفن في قبره وظلم الناس، يعرض على النار غدوا وعشيا. وصدق الله عز وجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أجل عباد الله، ومن الفوائد والعبر من قصة موسى وفرعون، هذه القصة العجيبة العظيمة، أن الباطل قد ينتفش ويربو ويتمدد ويزهو حتى ييأس كثير من الناس من صلاح الأحوال والأمور. ولكن القرآن الكريم ومن خلال هذه القصة يعلمنا ألا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، وأن النصر مع الصبر، كما قال عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فمهما تطاول الباطل وانتفش، ومهما علا صوته وبطش، فالحق أعلى وأقوى والعاقبة للتقوى. وسينصر الله عز وجل أولياءه المظلومين ولو بعد حين. إنما المسألة عباد الله والله مسألة وقت، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن الفوائد والعبر من قصة موسى وفرعون عباد الله، أن الاستهزاء بالصالحين والسخرية بالمؤمنين عادة قديمة للطغاة المفسدين، وحيلة رخيصة لصد الناس عن هذا الدين، فهذا موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الله وبتوحيد الله، كان في لسانه لثغة فعيره بها فرعون قائلا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بل وزعم الطاغية أن دعوة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام إنما هي دعوة للفساد في الأرض، أتسمعون ذلك؟ ثم رتب على هذه الفرية أن موسى يستحق القتل، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما هو التبرير؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، قلبت الموازين. وهكذا دأب الظلمة والمفسدين في كل زمان وحين، ينتهجون أي وسيلة تمكنهم من الصد عن سبيل الله، تمكنهم من الصد عن دين الله، فيصفون ويلقبون المتمسكين بهذا الدين العظيم بأوصاف وألقاب تنفر الناس عنهم، كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم اعلموا أخيرا عباد الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فمهما تباعدت بينهم الأنساب، ومهما تناءت بينهم الديار، ومهما تعاقبوا عبر القرون، فبعضهم أولياء بعض يبقون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا لله وصمناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. وفي رواية: نحن أولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون اليوم وهم يصومون يوم عاشوراء يدركون فضل صيامه لقوله عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ويحققون بصيامه معنى الولاء بين المؤمنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وكما يشرع عباد الله صيام يوم عاشوراء، فإنه يستحب أن يصام يوما قبله مخالفة لليهود، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ومن لم يصم منكم عباد الله التاسع، أي البارحة، فليصم الحادي عشر، أي غدا، مخالفة لليهود. فهي فرصة عظيمة من فرص الخير عباد الله، فهنيئا والله هنيئا لمن استغلها واتبع رسول الله بها. الله عز وجل يقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين. اللهم ودمِّر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمِّر سائر الظلمة والطغاة والمفسدين. اللهم وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم شافِ مرضانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم شافِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الصادقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.